عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. وصلنا بحول الله وقوته إلى كتاب اللقطة من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. في كتاب اللقطة قال في المتن رحمه الله: من وجد لقطة فليعرف أو فليعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها. ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها، ولا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. تعال هنا يلا نتعرف على بعض الفوائد في باب أو كتاب اللقطة من الروضة الندية. أول فائدة في معنى اللقطة لغة وشرعا: اللقطة لغة هي الشيء الملقوط، وهي اسم للشيء الذي تجده ملقا فتأخذه، وهي اسم للشيء الذي تجده ملقا فتأخذه. وشرعا هي أخذ مال محترم من مضيعة أو من مضيعة ليحفظه أو ليملكه بعد التعريف. شرعا بالمعنى الاصطلاحي يعني هي أخذ مال محترم شرعا من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف. تمام كده؟ طيب هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول: من وجد لقطة فليعرف عفاصها، فليعرف عفاصها وبعدين يعرفها. يعني يعرف عفاصها يعني يحفظ الملامح الخاصة بها. العفاص معناها إيه؟ بيقول: العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص، وهو الثني والعطف، ها؟ وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس القارورة عفاصا. طبعا خلي الفصلة بتاعة اللي هي بعد وبه قبل واو وبه، يبقى العفص وهو الثني والعطف فصلة، وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس القارورة. ده خطأ في علامات الترقيم بين يعني. تمام كده؟ طيب ووكاءها قال: وهو الخيط الذي يشد به الوعاء، وهو الخيط الذي يشد به الوعاء. قيل: فائدة المعرفة أنه لو ادعاها أحد ووصفها دفعها إليه. وقيل: ألا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها. يبقى لي أنا هعرف عفاصها ووكاءها؟ قال: لأن فائدة المعرفة أنت تعرف الحاجة وتعرف بياناتها الخاصة بها، حتى إذا ادعاها أحد ووصفها ولو ببعض أوصافها بغلبة الظن، لأن الإنسان مش كل واحد بقى حافظ الحاجة بالضبط. يعني مثلا ما يقولوش أنا لقيت ساعة، يقوله بتاعتي، يقوله دين أمرتها، يقوله يعني ساعة لونها فضي وهي رقمية مش عارب وماركتها كذا، يقول له لا الاستيك بتاعها كام عقلة، لا دي رخامة بقى كده، انت مش ايه يعني، انت مش عايز تدفعها، مش عايز ترجعها من صاحبها كده. يبقى الحاجات المعتادة يعني. تمام. ولذلك احنا بنقول هنا: لو ادعاها احد ووصفها ببعض اوصافها تنزيلا لغلبة الظن منزلة اليقين، ما دي قواعد شرعية، تنزيلا لغلبة الظن منزلة اليقين، دفعها اليه. تمام. طيب بنقول وقيل: ألا تختلط بماله، يعني ليه بيعرفها، ليه بيعرف مواصفاتها؟ عشان ما تخشش في حاجات تتوه في بعضها، حتى لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها. طيب إيه دليل الكلام ده؟ عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد ابن خالد الجهني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب بالتعريف، وأبي بن كعب بالتعريف، ولأن حفظها لصاحبها تمام يقيد بإيصالها إليه، ما أنا بحفظها لصاحبها عشان أوصلها له، مش بحفظها وخلاص. لما أنا ألاقي لقطة بدخرها عندي سنة، بخليها عندي سنة حفظا لمال المسلم على المسلم علشان يوصل له ولو بعد سنة. يبقى أنا أعرفها علشان ما تختلطش، أعرفها عشان أوصلها له، أعرفها عشان أحفظ بياناتها عشان لو جه قال عليها. يبقى هنا النبي أولا أمر بإيه بذلك؟ قال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، وده الحكم اللي هيجي بعد كده. يبقى هنا من وجد لقطة فليعرف، فليعرف عفاصها تمام ووكاءها تمام. قال هنا إيه؟ قال في شرح السنة قال الشافعي إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه وإلا أجبره عليه إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها. الإمام الشافعي بيقول لك أنت علشان أنت لقيت حاجة وهتردها للرجل، أنت تردها له. بيقول إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن، يعني هو كده البيانات كلها صح أو معظمها، ووقع في نفسه أن المعرف صادق، يعني اللي بيقول له طب قول لي أمرت الحاجة اللي ضيعة، فقال له وزنها كذا ولونها كذا ومكان كذا وفي اليوم اللي ضاعت فيه كانت كذا، بيقول وغلب على ظنه صدقه، يعني هو مش ممكن هجيب التفاصيل دي كلها من الهوى يعني، فله أن يعطيه. قال ولا أجبره عليه، ولا أجبره مش وإلا، ولا أجبره عليه، يعني الإمام بيقول له لا يجب عليك الإعطاء إلا ببينة يظهرها من؟ صاحب الإيه السلعة أو اللقطة المدعى. ولا أجبره عليه ليه؟ قال إلا ببينة. ليه إلا ببينة؟ قال لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها، يعني لقطها فجابها بالشبه كده وقال كلام خمن جيت صح، لأن في احتمال. فكده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بيقول إن لو الراجل جه وعرف لي الحاجة بتاعته مش هيجب علي على مذهب الشافعي إن أنا أعطيها له، إلا من باب إن هو ده الحكم الظاهر. ممكن يكون في احتمال في الباطن إن يكون كذاب دعي ولقطها يعني ببعض المواصفات، فالإمام الشافعي بيقول لا أجبره على إعطائه اللقطة لمن عرفها. في الهداية بيقول فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء أيضا. انتهى، يعني لو هيقضي عند قاضي ما يقدرش يقضي، لا يجبر على ذلك، مش من صلاحيات القاضي إن هو يجبره على إعطاء هذه الأشياء لاحتمال اللي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل وطيب أثره. قال فإن جاء صاحبها دفعها إليه. لحديث عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء، فهو مال الله يؤتيه من يشاء. ده حديث صحيح. قال في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطات الذهب والورق الفضة يعني، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها، اعرفها انت وبعدين عرفها، اعرفها انت عشان تعرف المواصفات اللي عندك، قلنا عشان ما تختلطش بمالك، قلنا عشان ترجعها لصاحبها، وعرفها ايطلب من يأتي بأوصافها، هذه معنى التعريف. ضاعت لقطة لإنسان من الذهب وخلاص، ما يقولش مثلا خاتم، ما يقولش سلسلة، ما يقولش غويشة، ما يقولش مش عارف برش إلى آخره، يقول مبلغ نقدي، ما يقولش قد إيه، اللي يجيب أمرته يجي ياخده. ضاع مثلا صبرة فيها ملابس، اللي يجيب صفة الملابس اللي هي مثلا ملابس رياضية، ملابس نوم، ملابس بحر، ملابس شتاء، ملابس صيف، عددها، جواكت، بناطيل، شرابات، تبقى سهلة يعني. فهنا بيقول يعرفها سنة علشان اللي هو يقول يا جماعة اللي ضاع له الحاجة دي لمدة سنة، معاه فترة مستمرة من وقت وجدانها إلى سنة. وهنشوف صفة التعريف ازاي يعرفها، وهذه الأشياء سنذكرها إن شاء الله من كتب أخرى غير الروضة، لأنه طبعا استعجل شويتين في باب اللقطة يعني. قال وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله، احنا قلنا اعرف وكاءها وعفاصها هذه النقطة، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف يعني ما لقيت لهاش صاحب ولا حد جه، فإن لم تعرف فاستنفقها، تمام، يبقى انت ليك ان انت تتصرف فيها على سبيل كأنك استلفتها من صاحبها. هي طبعا مش قرض ولا حاجة، لكن بنقول كأنك، يعني بتاخدها وتستفيد بيها. والله جي صاحبها فيما بعد كان بها، ما جاش خلاص. ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها، ده بعد الاستنفاق برضه، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. قال وسأله، أي السائل، عن ضالة الإبل. السائل سأل النبي، قال له طب ماشي ده في الفلوس وفي الذهب وقصص دي، طب أنا ماشي لقيت جمل. وطبعا مجتمع صحراوي وارد جدا ان انت تلاقي جمل مالوش صاحب، معدي كده في الطريق. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. هو انت يعني صعبان عليك ايه من الجمل؟ ايه اللي هيجراله يعني؟ دفاع عن نفسه هيدافع، ما فيش ذئب مجنون هيهاجم جمل، هيرفصه هيعجنه في الارض، تمام؟ السباع الصغيرة زي اللي هي الأشبال الأسود وهذه الأشياء ما تقدرش تهاجم جمل، حيوان عالي جدا وصعب عليها. يبقى هنا تمتنع كما يقول علماء الحنابلة وغيرهم، تمتنع من صغار السباع، قوية تقدر تدافع عن نفسها. طيب وكمان مش هتموت من جوع لأنها عادي بتاكل جدا من إيه؟ من الكلأ والمرعى، خلص اللي على الأرض هتاكل من فوق، ما هتمد رقبتها فوق تاكل من إيه؟ من أوراق الأشجار. والله تعبت هتشرب من المية، ما كانش فيه في السنام مية، يبقى سيبها مالكش دعوة بيها، تمام؟ سأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها يعني الخفين وسقاءها يعني السنام ترد الماء اللي هي الأبار والجداول ونحوها أو الترع أو الأنهار الصغيرة أو البرك، ترد الماء يعني للشرب وتأكل الشجرة يعني مش هتعيا ولا هتتعب ولا تنقطع حتى يجدها ربها. يعني هي تفضل تلف في الشوارع كده شهرين ثلاثة أربعة مش هتموت، هي تعيش يعني. وسأله السائل عن الشاه، طب أنا ماشي لقيت أعزك الله نعج معزة خروف جدي شاه يعني، ودي تشمل الذكر والأنثى والإيه والضأن والمعز، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإنما هي لديه الاحتمالات الثلاثة، يا تاخدها وتنتفع بيها، يا صاحبها يلاقيها قدرا، يا إما أنت ولا صاحبها تعترف فيها الديب هيكلها أو لبيها، تمام. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والحميدي وابن ماجه وابن حبان والطحوي وغير هؤلاء. وفي لفظ لمسلم قال فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك، فأعطها إياه وإلا فهي لك. طيب بيقول إيه بقى؟ وفي مسلم وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة أو عرفها، فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها. فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها الملتقط إليه. وفي أعلام الموقعين قال يا رسول الله فاللقطة يجدها في سبيل العامرة، قال عرفها حولا، فإن وجدت باغيها فأدها إليه، فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك. قال ما يوجد في الخراب؟ قال فيه وفي الركاز الخمس، فيه وفي الركاز الخمس. وقد صح الشيخ رحمه الله تعالى في إيه صحيح الجامع. يبقى هنا السؤال الصحابي بيسأله عن لقطة أشياء نقدية زي الذهب والفضة ونحو ذلك، يجدها في سبيل العامرة يعني في طريق أرض معمورة شوارع ناس سكنة عايشة فيها، فقال عرفها حولا، فإن وجدت باغيها يعني من يطلبها عترت فيه وجالك بالمواصفات ولو في خلال السنة يجب عليك أن تؤديها إليه وإلا فهي لك، ده على اختيار الشوكاني في الوجوب يعني. فبيسألوا سؤال، طب أنا مش في مكان معهم عمران، أنا في أرض خريبة وبعدين لقيت هذه اللقطة، فقال فيه أي في لقطة الخريبة وفي الركاز المستخرج من الخريبة الخمس، يعني يجب فيها إخراج الخمس. ذكره أحمد وأهل السنن. قال ابن القيم والإفتاء بما فيه متعين، الإفتاء بما في هذا اللفظ من هذا الحديث متعين، وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه، انتهى كلامه رحمه الله. طيب تعال هنا نشوف بقى كلام الشوكاني رحمه الله عز وجل، هنقول فإذا استظهر الشوكاني في النيل وجوب التعريف، النقطة الأولى اللي هي المسألة اللي جاينا دي بقى اللي هي متفرعة عن المسألة الأولى، يعني من وجد لقطة فليعرف عفاصها، وبعدين إن جاء صاحبها أعطاها إليه، ما جاء صاحبها يعمل إيه بقى؟ عرف بها حولا بعد وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه. هنقول استظهر الشوكاني في النيل وجوب التعريف تمام، وده اختيارا أو ترجيحا لمذهب أحمد رحمه الله تعالى في المسألة. ورجح في الوبل وجوب أخذها، يعني وجوب الالتقاط، يعني لأنه من حفظ الأموال، لأن الالتقاط أو لأن الأخذ من حفظ الأموال، ولا يجوز أخذها بنية التمليك. ووجوب أخذها حكي عن الشافعي رحمه الله. يبقى الشوكاني بيرى وجوب التقاط اللقطة، بس ده بشرط يعني من وجد في نفسه أمانة، من وجد في نفسه أمانة، يعني واحد عارف إن هو يعني باله طويل وبيدور على حاجة الناس وبيصبر عليها لحد ما يجي إيه وقتها، وهو غاوي بقى حفظ أمانات، ودي طبيعة فيه خلاص. يبقى هنقول من باب الوجوب متوجه من باب إن إيه الحرص على مال المسلم من الإضاعة، تمام. وعموم قول النبي إن الله حرم عليكم إضاعة الأموال، تمام، إضاعة المال. فهنا يعني ظاهر صنيع الشوكاني في نيل الأوتار أن التعريف واجب والالتقاط واجب. طيب هنا بيقول بقى دلوقتي لما يعرفها وبعدين يعرفها سنة، هل يا ترى أي لقطة يعرفها مدة سنة ولا في تفريق بين الكثير واليسير نحو هذا الأمر؟ ده طبعا في موضع نزاع بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الإمام معنا هنا الشوكاني صاحب الرحلة بتاعتنا، إيه مذهبه في الموضوع؟ هنقول ظاهر صنيع الشوكاني رحمه الله عز وجل عدم التفريق بين اليسير والكثير. ظاهر صنيع الشوكاني رحمه الله عدم التفريق بين اليسير والكثير منها، وهذا ظاهر مذهب أحمد واختاره الخرقي من أئمة الحنابلة، إلا فيما لا تتبعه النفس، وهذا ظاهر مذهب أحمد واختاره الخرقي إلا فيما لا تتبعه النفس، الحاجات اللي ما لهاش قدر ولا وزن، يعني واحد ماشي لا رغيف، واحد ماشي لا عزك الله فرد شبشب، لا مش عارف أي جزء من مش عارف من أستيك ساعة بلاستيك مرمي، أشياء يعني لا تتبعها همة الناس. يقول ولا إلا فيما تتبعه النفس، إلا فيما لا تتبعه النفس. ثم قال ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة أخذ أي التقاط اليسير على قصد التملك. وهو مذهب الجمهور اللي هو التفريق بين الايه بين الكثير واليسير، مذهب الجمهور ان هو الشيء التي لا تتبعه النفس، لكن هو احنا بنقول هنا الاجماع ان هو لا خلاف في اباحة اخذ اليسير ده في الجملة، لكن قدر التفريق ده هو الشوكاني بيرى الاشياء الحقيرة اللي زي ما قلت لك كده، واحد ماشي رأى رغيف عصا فردة نعل، اشياء لا يعني لا تتملك على صورتها كده، ولو وقع من حد ما بيشروش من على الارض، اشياء بسيطة يعني. لكن جمهور اهل العلم بيحطوا فارق بين الايه بين الكثير واليسير، تمام. وبنقول هنا ايه ولا يجب عند بعض اهل العلم تعريف ما لا يقطع فيه السارق. ما هو احنا عندنا حاجتين اتنين في اللقطة، حاجة حقيرة جدا ملهاش وزن عند الناس، وحاجة خطيرة لها خطر مالي فيجب فيها التعريف. لكن الفيصل ايه؟ الفيصل ايه؟ الشوكاني قال المحقرات وما دونها وانت طالع كده او ما زاد عليها خلاص يبقى يخش فيما يجب ايه تعريفه، مش هنقول يسير ولا خطير، هو عنده المحقرات وما دونها او ما فوقها. بعض اهل العلم لك لا احنا هنحط ضابط في المسألة، يعني المال اللي الشرع عمل له اعتبارات في ابواب اخرى، الامام مالك مثلا رحمه الله تعالى والامام ابو حنيفه بيقولوا طب احنا عندنا اكثر ضابط ظاهر في المساله في باب السرقه، يبقى النصاب الذي تقطع فيه الايدي يبقى يجب تعريفه فما فوق، اللي دون كده يبقى اقل من ده. لكن طبعا انت ملاحظ ان ده باب وده باب، انك تقدر بالباب ده في باب تاني خالص لا علاقه له به الا مجرد الخطر المالي في الاثنين، مساله لا تخلو من مناقشه. فعشان كده الشوكاني حط الايه حط المسألة، لأن ورود الأدلة بجواز التقاط الأشياء الحقيرة وردت كتير جدا، وهيجي هنا في إيه في آثار الباب أو في أحاديث الباب ما يدل على ذلك الأمر. طيب بيقول هنا المسألة الثالثة، وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها. طيب حكم التعريف قلنا بيختار الوجوب, وده ظاهر مذهب أحمد رحمه الله. طيب مدة التعريف قلنا سنة, طب ماذا بعد مرور السنة؟ هل يجب عليه التعريف مرة أخرى إذا انقضى الحول, يعني السنة خلصت ومحدش جه, أستنفقها على طول وشأني بها على طول على ظاهر الحديث, ولا أنا أستفتح مدة كمان على سبيل الاحتياط الزيادة فوق المطلوب؟ الشوكاني رحمه الله تعالى في الوبل بيرى وجوب الزيادة على السنة خلافا لقوله في نيل الأوطار بعدم الوجوب. طبعا الجمهور قالوا السنة فيصل, وده ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بقول معنى الكلام: وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه, ويضمن مع مجيء صاحبها, يعني بعد ما يصرفها لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره بس مش لمصلحة صاحبها, وخلاص عدت الأيام وفجأة بعد فترة جه كلام جاب بعضه, واحد قال له ده أنا ضاع مني في يوم كذا في الحتة الفلانية, قال له دي كانت عندي, قال له طيب خلاص. أو هو واحد على ما سئل والخبر راح له هناك رجع بعد مدة طويلة قوي, فقال له أنا جالي خبر أن أنت التقطت من مدة كذا شهر الحاجة الفلانية, أنا صاحبها وإمارتها كذا وكذا, أنا استنفقته غلط, لا تدفعها تاني. يعني إذا جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له إن كان قد أتلفها وأرجعها بعينها إن كانت باقية, كما يفيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. تمام كده؟ طيب واحد ماشي لقى حاجة لها وضع, يعني ما شيء ممكن يكون يعد فلوس, يعني ينفع أخده لي على طول؟ ها؟ لا مينفعش أخده لي على طول, أنا أخدها بحاجة من الاثنين. الأول أنا أجد في نفس الأمانة ولا لا أجد في نفس الأمانة؟ أجد في نفس الأمانة, أنا بين الاستحباب والإجاب في الإيه؟ في الالتقاط. لا أجد في نفس الأمانة, أنا بين الحرمة والكراهة في أن أنا ألتقطها. الواحد عارف ان ايده سايبه ما بيدورش على الاشياء دي, هتيجي يرمي لاي حد واي حد ياخدها يسيبها مش هيدور, انت عارف نفسك لا ما تاخدهاش ما تشيلهاش من مكانها. واحد ماشي على طريق مش عارف لا ايه, وقع من عربيه ما تنزلش تاخده الا بالمقصد ده, يا بحفظ اموال المسلمين يسيبها ويمشي. تمام, على اساس المساله هنا احنا بنقول الاصل في ان هو بيلتقطها ليه؟ ليه اوجب الالتقاط؟ لوجوب حفظ مال المسلم على المسلم. طب انت لازم تاخدها ليك؟ لا ابتداء كده ما ينفعش, انا لقيتها مش حاجة اسمها لقيتها, دي أحكام شرعية والشرع ضبط لك التصرفات دي. تمام, فهنا بيقول: وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول بعد سنة, وقد ورد في لفظ للبخاري من حديث أبي من حديث أبي ما يدل على أن التعريف يجب بعد الحول, ولفظه قال: وجدت صرة فيها 100 دينار, وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا, فعرفتها فلم أجد من يعرفها, ثم أتيته ثانيا فقال: عرفها حولا, فلم أجد, ثم أتيته ثالثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال: فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة, أي صاحبها. وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية, فعن بعضهم أن الزيادة على العام غلط كما جزم بذلك ابن حزم. قال ابن الجوزي رحمه الله عز وجل: والذي يظهر لي أن سلمة الراوي أخطأ فيها ثم ثبت واستمر على عام واحد, وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد من الورع, والكلام في ذلك يطول. والمراد بقوله في الحديث: ولتكن وديعة عندك, أي أنه يجب ردها, يجب رد حتى بعد مضي السنة واستهلاكك ليها أو استنفاقك ليها, أنه يجب ردها. فتجوز بذكر الوديعة على وجوب الرد, يعني هنا ولتكن وديعة عندك على سبيل المجاز الكلامي أو التجوز في العبارة, أدي معنى هنا فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب الرد لعوضها بعد الاستنفاق. قال في المسوى: قال قوله عرف سنة عليه الشافعي وأبو حنيفة, وخص منه الحقير لحديث أو خص منه الحقير لحديث علي أنه التقط دينارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه, وده حديث حسن. تمام, بذكره هنا بلفظه, قال رواه أبو داود, وقال الألباني حديث حسن, وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه أي عن هذا الدينار الملتقط. علي بيقول له أنا لقيت دينار أعمل بيه إيه؟ فقال رزق الله عز وجل. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله يا علي أدي الدينار، يا علي أدي الدينار. وصحح الشيخ رحمه الله تعالى مختصرا ورواه مطولا وقال الألباني حديث حسن. يبقى هنا حديث علي ان ايه، ان هو التقطه فاستنفقه فور التقاطه، يعني على طول ما احتاجش منه ان هو يعرفه سنة ولا حاجة. تمام. طبعا الاخطاء الشائعة كتيرة جدا جدا، اي حاج لا يولع حطها في صندوق الجامع. يعني ايه حطها في صندوق الجامع؟ اموال المسلمين تحفظ على المسلمين. تمام. بعد كده الاستنفاق انت هتستنفقها بقى تحطها في الجامع بعد السنة، الاشياء اللي لها خطر يعني، يبقى ماشي الامر يسير. بس برضو لو جاء صاحبها يوما من الدهر هتردها. تمام. وتبقى صدقة لك انت، وترد قيمتها لمين؟ لصاحبها. مش عايز تستنفقها وتخليها عندك 100 سنة، انت حر، شيل على دماغك، الشرع اوجب عليك سنة واحدة بس. تمام. المحقرات اللي هي دينار فما دونه او الاشياء اللي هي يعني جنيه مش عارف ايه حاجات زي كده فكة، يقول انه يلتقط ولا يعرف ويستنفق فور التقاطه، يعني اول ما تلاقيه على طول ما فيش ايه اشكال في المسألة دي. ده مذهب الجمهور. هنا الشوكاني بيختار 3 ايام وهنيجي للنقطة دي وهنتكلم فيها. طيب انا لما اجي اعرف الحاجه اللي انا لقيتها دي اعرفها فين حته؟ هنا فائده في مكان التعريف من المغني لابن خدامه رحمه الله تعالى، بيقول مكان التعريف الاسواق وابواب المساجد والجوامع في وقت اجتماع الناس. الاسواق ده مكان الناس تجتمع فيه، ابواب المساجد والناس طالعين من الصلاه، والجوامع المساجد الجامعة الكبيرة في الجمعة ونحوها، في وقت اجتماع الناس كأدبار الصلوات ومجامع الناس، لأن المقصود إشاعة ذكرها، لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر صاحبها عليها، فيجب تحري مجامع الناس، فيجب تحري مجامع الناس. قال في المغني أيضا ولا ينشدها في المسجد لأن المسجد لا يبنى لذلك أو لم يبنى لذلك. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبنى لذلك. وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد. تمام. كل ده يعني إيه نقل عن المغني بتصرف يسير. طيب وأنا بعرفها برضو قلنا في الأماكن المعروفة دي، أنا بقى أعمل إيه في الأماكن المعروفة ده، أروح أعمل إيه هناك؟ ها يقول مسألة برضو أخرى كيفية التعريف، وده برضو كلام ابن قدامة في المغني، يقول وهو أن يذكر جنسها لا غير، وهو أن يذكر جنسها لا غير. فيقول مثلا من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب ونحو ذلك، تمام، فهو بمكان كذا وكذا أو عند فلان، فلي يعني إيه ينشدها عنده. ولا يصفها يعني وصفا دقيقا لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمعه، فلا تبقى صفتها دليلا على ملكها لمشاركة غير المالك في ذلك، ولأنه لا يأمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها. ويذكر صفتها التي يجب دفعها بها فيأخذها وهو لا يملكها فتضيع على مالكها كده. تمام. طيب يبقى انا عرفنا كده مكان التعريف، قلنا في الاسواق ومجامع الناس، وكيفيه التعريف هي ان يذكر جنسها في الجمله. عمر بن الخطاب قال له الراجل بقى اللي هو قال له عرفها عند ابواب المساجد ده، قال له ايه؟ قول الذهب بطريق الحاج، الذهب بطريق الحاج بس، يعني اللي ضيع له ذهب في طريق الحجاج يقول لنا عليه. ما هو طريق الحاج طالع من مدينه متجه الى ذي الحليفه عشان الميقات والسكه دي، والحجاج عندهم طريق معروف، فراجل راجع من حج رايح حج لقى صره فيها ذهب، فقال لعمر اعمل ايه؟ قال له انت تقول الذهب بطريق الحاج، يعني يا جماعه السكه الفلانيه لقينا فيها ذهب، مواصفاته تاريخه وزنه الى اخره، تيجي تقول لنا بقى. تمام. هنا بيقول ايه في حكم لقطت ده لسه. وفي المنهاج قال والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن صاحبه يعرض عنه غالبا، يعرض عنه غالبا يعني حاجة مثلا بتاعت 10 5 15 20 جنيه في مكان مزدحم وسوق وبلد يعني فيها، فيعني غالبا اللي هيدور على 10 20 جنيه يقعد قد ايه يدور؟ يعني ساعة ساعتين يوم يومين، يجي مرة دي هو راجع من الشغل يسأل، إنما مش هيبقى طول عمره يدور على 20 جنيه. تمام. فهنا بيقول في المنهاج: والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن صاحبه يعرض عنه غالبا يصرف نظر يعني. وفي الوقاية قال: عرفت مدة لا تطلب بعدها، يعني الأشياء المحقرة تعرف مدة لا تطلب بعدها بغلبة الظن، لأن الشرع ما جاش فيه تأقيت يعني لا يتجاوز. بيقول هنا: ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها. لقطة مكة الأشياء اللي انت هتلاقيها بقى، الأشياء الملتقطات دي مش في بلدك ولا في بلد تاني، دي في مكة حرم الله عز وجل. قال: ولقطة مكة المكرمة زادها الله شرفا أشد تعريفا من غيرها، لما ثبت في الصحيح أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف. تمام. بيقول هنا في الهامش في التحقيق: ما في الصحيحين ليس بهذا اللفظ، فقد روى البخاري عن ابن عباس مرفوعا وفيه: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. وعنه عن أبي هريرة مرفوعا: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج. تمام. لكن المعنى في الجملة: لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف، ده معنى عام إنما ما هوش نص حديث. قال: مع أن التعريف لابد منه في لقطة مكة وغيرها، فحمل ذلك على المبالغة في التعريف، لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود، يعني ما يرجعش مكة تاني، ما هو فريضة في العمر مرة وخلاص، ولا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف، وقد قيل غير ذلك. مسألة: يقول: ولا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما بعد التعريف ثلاثا. قيد التعريف ثلاثا ده اختيار الشوكاني في جميع كتبه، إن هو لابد أن يعرفها ثلاثة أيام. تمام، يرحمك الله. ما لم تكن مأكولة، يعني لو حاجة بتتاكل وهسيبها ثلاثة أيام هتتلف، يبقى يأكلها ويبقى ثمنها في ذمته إذا جاء صاحبها يوما من الدهر، أو لو شاء باع ثمنها واحتفظ به. لو حاجة بتتاكل ها وخايف عليها من التلف وهو ما كلهاش أو مش عايز يأكلها، يبيعها لمن يأكلها ويحفظ مالها لصاحبها. قال: ولا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا، لما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وفي إسناده المغيرة ابن زياد، وفيه مقال، وقد وثقه وكيع وابن معين وابن عدي. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهي من جهة الأكل مأكولة، من جهة القدر ها محقرة، من جهة جواز الالتقاط التقطها، لكن قال لو لولا أن أنا خايف تكوني من الصدقة لأكلتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة. وقد أخرج أحمد والطبراني والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا قال: من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام. زاد الطبراني: فإذا جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها. وفي إسناد عمرو بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف والحديث ضعفه غير واحد. طيب، يبقى هو كده عندك الفاصل اللي عند الشوكاني: إما أن يكون شيء من المحقرات أو ما فوق ذلك، من المحقرات أو ما فوق ذلك. لكن هنقول كده فائدة هنا: ذهب إلى عدم تحديد اليسير بل اعتبار العرف أحمد رحمه الله تعالى. يعني إمام أحمد عمل فارق بين ما يجب تعريفه وما يجب تعريفه، قال مسائل عرفية، يعني اللي العرف هيعتبرها في الأشياء المحقرة تبقى محقرة ولا يجب تعريفها، واللي العرف بيعتبرها أشياء خطيرة يبقى خطيرة ويجب تعريفها. طب العرف ده معناه إيه؟ بيختلف باختلاف البلدان والأزمان. يعني مثلا لما نيجي نقول دلوقتي واحد ماشي في سوق طول بعرض ولقى 50 جنيه على الأرض، 50 جنيه دي لها قيمة ملهاش كبير وزن عند الناس دلوقتي. طب انما من 100 جنيه مثلا نبدا نقول ممكن حد يدور عليها ويتكلف البحث عنها. مثلا في بعض البلدان يعني سوقها رايق شويه، ومثلا هنلاقي ورقه ب 200 ريال في السعوديه ولا لها قيمه عندهم. تمام، 500 ريال في سوق تجاري كبير ملهاش كبير قدر يعني، واخد بالك؟ فبتختلف من بلد لبلد. في بلد ريفي والحالة على قدها يبقى من 20 جنيه، الدنيا لها حسابات عند الناس وحال البلد الناس حالها ضيق وظروفها كده. فدي مسائل عشان نقول انها بتخضع للعرف، يبقى تختلف من بلد الى بلد، وده اختيار الامام احمد رحمه الله خلافا لابي حنيفة ومالك اللي هم قدروها بايه بقى، ما تحت نصاب السرقة وما فوق نصاب السرقة. وطبعا اللي هيدل على عدم هذا الاعتبار اللي هو في قيد السرقة وغيره ده، او في نصاب السرقة وغيره، حديث زيد بن خالد الجهني وحديث ابي بن كعب ان النبي ما سألوش عن قدر الشيء ده، ان هو لقيت ذهب، والذهب غالبا حاجة ليها يعني وزن. يبقى الفرق بين ما يحقر وما لا يحقر عشان نضبط او نوفق بين مذهب الشوكاني واختيار او اختيار الشوكاني ومذهب الامام احمد رحمه الله، هنقول المساله عرفيه هنا، كون الندى محقر او ليه ثمن وقدر عرف الناس وسوق البلد وقدر البلد والحاله الاقتصاديه تفرق من مكان لمكان. تمام. بيقول لي هنا واخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد أن علي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق، فقال النبي عرفه ثلاثا، ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال كله، فقال كله. تمام، لكن برضو فيه ضعف يعني. وأما إذا كان الشيء مأكولا فلا يجب التعريف به، بل يجوز أكله في الحال لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة لولا أني أخشى أن تكوني من تمر الصدقة لأكلت أو أنت لأكلتك. طيب يبقى كده دلوقتي احنا ما عندناش دليل تبرأ به الذمة في مسألة وجوب التعريف ثلاثا في المحقرات أو في اليسير عرفا. ليه؟ لأن تقييد بالثلاث الحديث اللي ورد فيه مش صحيح. تمام كده. بعد كده هتكلم في مسألة حكم لقطة الدواب، احنا كده بنتكلم في الصوامت اللي هي ذهب فضة أوراق ثياب إلى آخره، متاع أدوات. حكم لقطة الدواب للكائنات الحية بقى، بيقول وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل، يعني بقرة ماشي، جاموس أعزك الله، ذكران، إناث، أبقار، خيول. على مذهبه هنا هو استثنى بس حتة إيه؟ الإبل فقط، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا، المسألة ملهاش علاقة بالإبل بالذات. قال لك الإبل وما يلتحق بها في إيه بقى؟ طب إيه الجامع بين البقر أو الثور أو الحصان أو البغل الكبير أو الحمار الكبير الشديد؟ إيه الجامع بينه وبين الإبل؟ الدفاع عن نفس يعني، دي أشياء حيوانات ما بتموتش من الجوع بسهولة. تمام، وتقدر ترعى في الشوارع أو في الأماكن أو في أطراف المزارع. تمام، وتدفع عن نفسها صغار الإيه؟ صغار السباع زي الذئاب والأشبال الأسود وهذه الأشياء، تقدر تدفع عن نفسها. فهنا برضو جمود الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له على لفظة الدواب أو ضالة الإبل بالذات، يعني ده يعني ليس إيه من القوة بمكان. يقول وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل لحديث الحديث المتقدم من رواية زيد بن خالد. وإلحاق بيقول بقى هنا هو بيعمل القياس بس بطريقة غريبة قوي، بيقول وإلحاق سائر الدواب بالشاه لكونها مثلها في المعنى. طب إن كان لابد من إلحاق يبقى واجه حتى الايه أوجه الشبه الكثيرة، ما هو انت كده كده بتقيس يعني. انت دلوقتي عند الشاه منصوص عليها في جواز الالتقاط بلا تعريف، وعند الإبل منصوص عليها في حرمة الالتقاط وعدم الايه القرب، مالكش دعوة بيها، في بينها حيوانات. عندك بقى دلوقتي هتجيب الحصان والبغل والثور والبقرة زي الشاه، لو نعمل إلحاق يعني ألحقه بالشاه لقد كده ولا ألحقه بالإيه بالجمال والإبل؟ لأ، كان لابد من إلحاق، يبقى تلحقه فيما إيه يجامعه من شبه أكثر. تمام. ولما تيجي تشوف المسألة تعليل بعض أهل العلم من الفقهاء يقولوا إن دي حيوانات تمتنع بنفسها من السباع الصغيرة، يبقى ما تقوليش بقى زي الشاه، لان النبي قال ايه في الشاه؟ هي لك او لاخيك او للايه للذئب، والذئب من السباع الكبيره ولا الصغيره؟ الذئب من السباع الصغيره شبه الكلب. تمام، فهل في ذئب ممكن ياكل بقره طول بعرض قد كده ولا ثور مثلا، او حصان شديد العدو وشديد الرفس الذئب يقدر يعدو عليه، او بغل قوي؟ لا ما يقدرش. يبقى ده اشبه بالايه بالإبل، ولذلك مذهب الجمهور في الإلحاق إن هو يلحق الحيوانات المسكوت عنها بالإبل من كبارها، إنما الفصلان يعني فصيله إيه؟ فصيله إبل، مهر حصان، عجل بقر وجاموس، ها ونحو ذلك، جحش حمر، ده قريب الذئب ممكن يعتدي عليه. يبقى نخلي الاشياء الصغيره شبه الشياه لانها لا لا تحافظ او لا تقاوم او لا تدافع عن نفسها وجاه الذئاب الصغيره او السباع الصغيره، والكبار بالكبار. فهنا بيقول ايه بقى في الالحاق؟ بيقول والحاق سائر الدواب بالشاه لكونها مثلها في معنى قول النبي هي لك او لاخيك او للذئب، ولا يخرج من ذلك الا الابل كما صرح به صلى الله عليه وسلم. ومما يفيد ذلك ما اخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد ان النبي قال لا يؤوي الضاله الا ضال ما لم يعرفها. فين؟ لا يؤوي الضاله الا ضال ما لم يعرفها. عايز يقول ان كل الضوال تلتقط الا الابل لما قال له مالك ولها. لا، احنا بنقول الضالة دي قسمين اتنين، في اشياء شبه الابل وفي اشياء شبه من عندي طرفين منصوص عليهم وفي النص مسكوت عليه. الالحاق شوف بقى وجه الشبه الاكثر عشان اطلع فوق ولا نزل تحت، تمام كده؟ فهنقول هنا الاولى بالالحاق ان يلحق بالشاة ما يشبهها وبالابل ما يشبهها، ده القياس الصحيح يقتضي ذلك. الأولى بالإلحاق هنا أن يلحق بالشاة ما يشبهها. إيه اللي هيشبه الشاة في الحيوانات المعروفة وهي ضوال تلتقط وهي لك أو لأخيك أو للذئب؟ هنقول الفصلان من الإبل والعجاجيل من البقر أو مهر الخيل وجحش الحمر، خلاص ماشي هذه زيها. ويلحق بالإبل الحيوانات الكبيرة بقى القوية زي الخيل والبغال والحمير والبقر والجاموس. بقول فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها، وقد قيد ذلك بالتعريف فدل على جواز الالتقاط وخرجت الإبل بالحديث الآخر. طبعا احنا اعترضنا على هذا الكلام من خلال مذهب الجمهور رحمهم الله. قالوا في المنهاج قال والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة أو بعدو أو طيران إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه، كده صح؟ فللقاضي التقاطه ويحرم التقاطه للتملك، تمام؟ وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه في القرية والمفازة، ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها. نرجع لكلام صاحب المنهاج تاني، حط الضبط اللي احنا ذكرناه، الحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة، إنه حيوان قوي فيقدر يدافع عن نفسه بمقتضى قوته، أو بعدو زي الحصان مثلا أو البغل، أو بطيران، تمام، زي كبار الأوز وهذه الأشياء اللي ممكن تطير لو حاجة هجمتها تطير وتبعد، إن وجد بمفازة يعني لقاه في صحراء. بقول فللقاضي التقاطه، بس إيه لفظة القاضي؟ فللقاضي التقاطه اللفظة دي معها، لا أنا ما أظنش اللفظة دي فيها حاجة يعني. نقدر نقول فيجوز التقاطه، تمام، ده في المفازة، ويحرم التقاطه للتملك. ويحرم ممكن تكون فللملتقط التقاطه، اصل القاضي دي ما لهاش توجيه عندي الا اذا كان في حد عندكم في نسخه فيها تعليق ولا حاجه. لا طبعا، ما هو اسمه حد ازاي؟ لازم يبقى في كلام تاني، يبقى فللقاضي ها له التقاطه، مش فللقاضي التقاطه كده على طول، ما هقولش فللشافعي التقاطه، غلط، ما تنفعش لا تستقيم. ما انا ريحتك وجبت لك الشافعي اهو، مش انت تقول لي مذهب؟ ممكن اقول فللملتقط التقاطه ويحرم التقاطه للتملك، يبقى يعني التقط للتعريف. وان وجد بقريه يعني عمران فالاصح جواز التقاطه ايضا للتملك، عشان لما سالوا قال له فايه فضالة الشاه، فأجد الشاه، ما قالوش أنا في عمران ولا في خراب ولا في صحراء ولا في مباني، قال له هي لك أو لأخيك أو للذئب. بس برضو بعض أهل العلم يقولك لا، مصل الذئب ده ما بيجيش في الأماكن العمران، بيبقى بره في المزارع وفي طرف البلد، ما بيهاجمش جوه سكن القرى، ما بيحصلش. يقول وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها يعني ما لا يمتنع من الإيه من صغار السباع كالشاة اللي النبي قال عليها بقى، يجوز التقاطه في القرية والمفازة، يجوز التقاطه في القرية العامرة وفي المفازة الخاربة يعني أو للصحراء، ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها، يكون الحيوان الملتقط اللي هو لا يمتنع من صغار السباع يكون بهيمة أو غير، يعني ممكن بهيمة أو الطير أو نحو هذه الأشياء. تمام. طيب يبقى احنا كده طوفنا تطوفا سريعا مع كتاب اللقطة وشفنا بعض الإفادات على كلام الشوكاني واختياراته في الروضة رحمه الله عز وجل، وكده نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.